البر ولا يضم التمر إلى العنب، لأن هذه جنس وهذه جنس. سيأتي بإذن الله الشرط الثاني من شروط الزكاة في الحبوب والثمار. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، بسألك يا عمار، هل يجوز حساب الزكاة بالموازين دون الصاع؟ يصلح؟ يعني لو تيت المزرعة شخص وقال صاحب المزرعة لا تحسب لي إلا بالصاع، ما تحسب لي بالكيلو، لأن النص أتى بالكيلو، هل كلامه صحيح؟ ها، الصاع كيل، أيوة، والميزان، ها، يعني يصلح حساب الثمر بالوزن دون الكيل، لماذا يصح؟ ها، يعني لماذا ما نقصر الناس على الصاع؟ نعم، لا، هو في اختلاف بسيط بين الكيل والصاع. يعني لو تأتي برز، الرز أثقل من البر، يعني الرز يمكث في الماء كثير يكون أثقل، فصاع رز وصاع بر الرز أثقل، يعني الكمية واحدة توزن الرز أثقل. مثل لو عندك بنزين وماء، الماء أثقل والكمية واحدة، هذا مثلا صاع بنزين وصاع ماء، كمية واحدة، لكن في الوزن تختلف، صح؟ فهل يصح ننقل الحبوب إلى وزن ولماذا؟ ها؟ إيه، ليه صح الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بدون خمسة أصواع أو ساق صدقة، هنحول بالوزن والوزن يختلف، شيء ثقيل وشيء خفيف، يعني بتوزن بطن وحديد، الحديد أثقل، ولو تحطها بالصاع سواء الكمية واحدة بس هذا أثقل الحديد، صح؟ كيف؟ كيف ما يمكن؟ والمصنف قال 1500 رطل، الرطل ميزان، يعني درهم من عهد الوليد يوزن بهذا درهم يوصل كذا زي الميزان، ربع كيلو نص كيلو، نفس هذا الدرهم ثقيل، حط درهمين حط خمس دراهم يصير كذا، تباع يوم به. عشان أباكم تفهمون إذا قلت كلام العلماء وشلون يصير، لذلك جميع العلماء الراسخين إذا قال لك يخرج زكاة الفطر بالكيلو كذا يقول تقريبا، ما يمكن يجزم، أخرج مثلا نص صاع بر يقولك ويساوي 1.5 كيلو تقريبا، تقول اجزم، يقول ما اجزم، ليه؟ الحين هذا السؤال، لا المتوسط، لا نعم ابراهيم بس ارفع صوتك، المشقة، ها، لا يعني يصلح ننقل المعيار من كيلو من صاع إلى كيلو وزن. نعم يعني تسهيل للناس. هو جاوب بس هو فهم بس ما فهمنا. شوف الأصل صعب. المسلم إذا قال مثلا في الكفارة ستة أطعم ستة مساكين، كل مسكين نص صاع، ثلاثة أصواع. الصاع بس في المدينة يعرفونه، هذا الصاع النبوي. مثلا الشام أفريقيا ما يعرفون الصاع. فأتى من بعدهم قال الصاع الذي في المدينة يساوي 300 مثلا 81 جرام، 381 نبغى نطلع فيها 3 كيلو تقريبا، نحتاج حوالي 10 3 3 3 هي 3 3 تقريبا 10. تمام، حتى يسهل على الناس كلهم كل مكان في العالم خذوا وزن، بس الوزن ليس دقيق، نقول تقريبا، لأن الوحدة هو الإناء، إذا مليت هذا الإناء يكفي. نسهل عليكم يعني في العالم، هذا الإناء المتوسط منه يساوي 42 جرام، واضح؟ لأن الشعير خفيف، خفيف تشيل خفيف الشعير اللي يأكلون البهائم. البر وسط، الرز ثقيل، فأخذوا المقياس البر الوسط في الوزن، وزن البر 2.40 كيلو، عرفتوا؟ ممكن نأتي ببر مليان ماء يكون 3 كيلو، نأخذ بر ناشف ممكن 2 كيلو، الوسط من البر 2.40، واضح؟ نعم. لأنه كان وإلى الآن في بعض البلدان وفيه نص الحديث، مثل مصر يتعاملون بالإردب، الإردب 48 كيلو تقريبا، وبعضهم يحسبونه 24 كيلو. العراق مثل حديث مسلم أحمد منعت العراق قفيزها بالقفيز. تمام، في المدينة بعد المسلم ومن بعده صاع، وهكذا كل الناس مليار. يعني المقصود أن بيان الزكاة ولا والمقاييس الشرعية بالكيلو جائز لحاجة الناس إلى ذلك وهو تقريبي، كما أن الزكاة تقريبية، يعني 5 أصواع زاد يسير قل يسير ما يأثر. تمام، مثلا 610 كيلو زكاة التمر، لو صار 630 طلع زكاة ما في بأس، 590 ما في بأس، واضح؟ لنا تقريبي. لماذا تقريبي؟ لأن مسلم كان يبعث عماله يخرصون خرص، هذه تساوي كذا، ما يلزم نأخذ النخلة ثمرها ونوزن، لا، بالتقدير قدرناها مثلا 1000 كيلو ننقص حتى ما ننظر صاحب المزرعة، هذه 1000 لا نضعها 800، ويقدر كم على أنها متمرة ما هو رطب، هي رطب منتفخة، أقدر هذه 1000 كيلو رطب، إذا نشفت حتى يكون تمر تساوي مثلا نقول 600، وهكذا، واضح؟ ما نلزم كل مزرعة تعال عطنا عنب نوزن، لا، يأتي العنب، العنب ما في زكاة لأنه ما يدخر، والمراد بالدخار إذا حفظناه ما يفسد، العنب لو حفظناه يفسد، بينما نضع زبيب فيذهب عنه الماء بالشمس والريح فيكون زبيب. الطماط ما في زكاة لأنه يفسد، إذا قيل في الثلاجات ما ننظر هذا، وإنما ننظر في أصل طبيعته، إذا مكث الوحدة هل يفسد أم لا، الثلاجات البردات ما ننظر إليها، واضح؟ في العنب لو دخل شخص مزرعة عشان أخرج أنظر زكاتها أقول وهو عنب يساوي مثلا 1000 صاع، ثم يحولها في دماغه صاحب الزكاة ويقول هذه عنب، وإذا كان زبيب ينشف يذهب منه الماء، فبدال منها 1000 صاع فنجعلها 800 600 حسب كثرة الماء فيه وقلته. واضح؟ فقصدي أن الزكاة في الحبوب والثمار تقريبي، يعني كفارة اليمين. الشخص قال عليه كفارة يمين كم كيلو، لو ممكن نقول له نص صاع من بر وصاع من غيره. يقول كم؟ طيبة ما أعرف صاع بر. يقول له رح اشتر 2 كيلو و40 جرام رز وأعطاه الفقراء. واضح؟ استغفر الله وتوب إليك. يقول ما حكم إخراج الزكاة بالمدة النبوي الذي يؤخذ عليه إسناد، وهل يقال فيه تقريبا؟ الإسناد في الصاع ليس ثابتا، وبينا لكم التقريب فيه كم مقداره تقريبا. نعم. اليوم ناخذ الزاد، نسألكم فرائض الآن ونقرأ التفسير، وبعد بكرة نبدأ في الواسطية إن شاء الله مع الفرائض والزاد. إذا انتهينا الفرائض نبدأ إن شاء الله في البلوغ وفي تبع مالك بإذن الله. بس الدرس الأول من بعد بكرة إن شاء الله في الواسطية مهم، لنا نذكر قواعد أسماء، قواعد في الأسماء والصفات، وما بعدها تسيرون عليه إن شاء الله. طيب خلى عندك. طيب اقسم. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ شقيق، بنت كم تأخذ؟ نصف. صحيح. بنت ابن سدس. نعم. بس ارفع فوق شوي. أخ شقيق كم؟ طيب طيب يا يلا كمل. أصل المسألة من كم؟ 6. البنت ثلاثة وبنت ابن 1 والباقي 2 كذا. طيب في انكسار، ها الانكسار وين؟ ها طيب سهام كم؟ سهام 2 والرؤوس 3، شو تسوي؟ طيب حط هنا، حط هنا عشان 3 هنا عشان تسهل عليك. طيب يصير 6 ضرب 3 18. طيب ثلاثة في ثلاثة تسعة أو واحد في ثلاثة ثلاثة. تمام. طيب شوف اللي وراه عبد الله تعرف. طيب شوف يلا أم وأخ لأم وأخ لأب وأخت لأم. لا شوف أخت شقيقة. هذا وش هي؟ لا بس حط حرف شين بس. نعم. الأم كم تأخذ؟ السدس. أخ اليوم سدس. وأخ الأب ها ما تعرف؟ أخ شقيق تأخذ النص. طيب يا شوف اللي جنبك ها كمل. أخ الأب كم يأخذ؟ أخ الأب كم يأخذ؟ أخ الأب كم يأخذ؟ أم يا براء كم أخ الأب يأخذ؟ أخ الأب باقي نفس القفاة بقت التركة فالأولى رجل ذكر باقي. نعم أصل مسألة ستة سدس واحد وخلي أم واحد كذا تمام. بعدين يصير فيها رد بس ما أخذت الرد ها خلاص تمام. يقول شخص عنده عنب ولا ينوي تجفيفه فليخرج الزكاة. العنب بذاته ما يدخر يفسد، لكن لو شخص وضع زبيب تجب فيه زكاة. لكن العنب كثير تضع في الثلاجة مثلا 1000 كيلو ما في زكاة. طيب لو شخص عنده فستق، تعرف الفستق ولا لا؟ في زكاة؟ ها؟ لا شوف أول إذا شو سألك الشخص عن نبات تشوف هو حبوب ولا ثمار. إذا حب تجي فيه الزكاة. هو حب ولا ثمر؟ حمد الله. الفستق شلون نطلع ساق ولا مساق؟ أسألك تسألني ولا أسألك؟ الفستق ما له ساق. حبوب حب تجي فيه الزكاة. شو ما في زكاة إذا كان يفسد ووضع في الثلاجة حتى ما يفسد ما في زكاة. ننظر لأصله ما ننظر المغيرات له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.